الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال: وقول الله تعالى وأن باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، طلب العوذ من غير الله جل في علاه. قال: من الشرك. نعم. قال: وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. جزاك الله خير، جزاكم الله خير. الاستعاذة، السين والتاء دائما في اللغة ليش؟ للطلب، فهو طلب العوذ، وطلب العوذ معناه طلب الالتجاء والاعتصام بالله جل في علاه لدفع الضر. فالاستعاذة هو الاعتصام بالله، الالتجاء إلى الله جل وعلا، صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع الضر. والعوذ يفارق اللواذ، يتفقان ويفترقان. فاللواذ والعوذ هو الاعتصام بالله جل في علاه، الالتجاء إلى الله جل في علاه، لكن الاستعاذة لدفع الضر، واللواذ لجلب المنفعة، الالتجاء إلى الله جل وعلا لجلب المنفعة. طبعا قال الشاعر: يا من أعوذ به، يا من ألوذ أم أعوذ، يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به فيما أحاذره. فهو اللواذ هو الالتجاء إلى الله، صدق اللجأ لله جل وعلا لجلب المنفعة، أما العوذ فهو صدق اللجأ لله جل وعلا لدفع المضرة. هو يقول: من الشرك الاستعاذة. إذا قال من الشرك الاستعاذة، لابد أن تعرف أنها عبادة، لا يمكن أن تكون شركا إلا بذلك، أنها تكون عبادة فتصرف لغير الله. والاستعاذة عبادة بالكتاب والسنة وإجماع للسنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، استعذ بالله من الشيطان، فاستعذ أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا في قول الله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وهذا فعل العبد ويستعيذ بالله جل في علاه. وأيضا في قول الله تعالى آمرا العباد أن يقولوا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس، هذه أيضا فيها أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحبه الله كان عبادة. أما في السنة ففي قول سلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا استدل به العلماء على أن كلام الله غير مخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات هو توسل بأسماء الله كما سيأتي. وأيضا من ذلك يتسامح فيها طبعا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة الجون وكانت عائشة قالت لها: إذا أردت أن يزداد حبه لك فعندما ترينه قولي أعوذ بالله منك. والحق الله حكيم، يعني لأن هي أصلا يعني كان فيها شيء من الكبر هي نفسها، فسبحان الله يعني حرمت أي خير قد حرمته. فأول ما دخل عليه السلام فأراد أن يقترب منها قالت: أعوذ بالله منك. قال: عوذتي بمعاذ، عوذتي بمعاذ. فسبحان الله خسرت هذا الأمر الجلل، فقال: عوذتي بمعاذ، وردها إلى أهلها. هذه أيضا فيها دلالة على أن الاستعاذة عبادة، الاستعاذة عبادة. والتطبيق في هذا الباب كما قلنا القاعدة: ما ثبت بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. صرفه لله توحيد، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ممتاز. وأيضا: وما خلقت جن وإنس إلا ليعبدون. قال: فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، في بعض الروايات في حديث معاذ. إذا صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. يقول الله، قال المصنف في قول الله تعالى أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال: وأنه كان رجال يعني من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا هذه الآية تدل على ذم الذين يستعيذون بغير الله جل وعلا، ذم الله الكافرين وسبب ومن سبب كفرهم أنهم يعوذون بغير الله جل في علاه. كان أحدهم يقول كما قال الصحابة إذا نزل إلى وادي يقول هو يقول أنه يعوذ به سيد هذا الوادي من سفهاء قومه من الجن يعني سيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فالله تعالى قال كانوا يعوذون كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن قال فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا الضمير عائد على من؟ إما أن تقول عائد على الجن أنه أقرب مذكور وإما أن تقول أنه عائد على الإنس والصحيح أن الضمير عائد على الجن والإنس. فزادوهم رهقا زادوهم كفرا على كفرهم والآخرون زادوا هذا الجن والإنس زادوهم خوفا على خوفهم زادوهم خوفا على خوفهم يعني كالذي كالغريق الذي يستغيث بميت. فزادوهم رهقا الجن الإنس زادوا الجن رهقا زادوهم كفرا على كفرهم وطغيانا على طغيانهم وكبرا على كبرهم. والجن أيضا زادوا البشر رهقا بزيادة الخوف فيهم. قال أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وهذه دلالة على أنه على الحرمة وأنه بل هو على الشرك. وهذه الآية فيها دلالة على أنه يجوز الاستعاذة بغير الله جل في علاه. هذه الآية دلالة على الاستعاذة جواز الاستعاذة بغير الله جل في علاه بشرط وقيد بشرط وقيد منها قول الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قول الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس. والعلماء هنا يقولون هذه الآية فيها الدلالة على الاستعاذة بغير الله جل في علاه بإلفاتة معينة. كيف يعني قريب ممتاز فهم نعم تقول ذلك مفهوم مخالفة نعم هي وجاهة لها وجاهة في هذا بأنهم إن لم يزيدوهم رهقا فقد صح ذلك. والصحيح الحق أن الاستعاذة هنا بالنسبة لقول الله أنه كان في يوم الإنس يعبدون برجال من الجن هذا في الذم. فإن نظرت وجدنا الجن إيش غائب هذه مهمة جدا في التقييد لازم نتكلم عنها غائب وإن كان حيا قادرا لكنه غائب. وقلنا بأن الاستعاذة بما لا يقدر في شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فاستعاذ به يعني بغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك. لذلك نقول الاستعاذة بغير الله جل وعلا تجوز بشروط وقيد أن يكون المستعاذ به حيا قادرا ها ثالثا قادرا حيا قادرا حاضرا حيا قادرا حاضرا. فمن استعاذ بغيره وكان يستطيع وكان حاضرا كان قادرا صح ذلك لا شيء فيه. والدلال عليه هذا العموم وتعاون بين التقوى. لا نتكلم عن الاستعاذة دخلت في الاستغاثة فأن تجعل الاستغاثة استعاذة لا وقال قوموا بنا نستغيث من أونانا الغلام الصغير قال أعوذ برسول الله فهنا أقره ولا ما أقره أقره ولأنه حي حاضر قادر. فالاستعاذة بغير الله جل وعلا قد تصح إن كان فيما يقدر على الإنسان وكان حيا قادرا. حي قيد يخرج الميت لأن الاستعاذة بالميت ها موت استعاذة موت هلاك لأن الميت لا يملك لنفسه دفعا ولا ضرا. الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. حي حاضر أيضا قادر. أما في حديث خولة رضي الله عنه وارضاه قالت من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحى. هذا حديث عظيم أيضا يطبق لنا أن الاستعاذة وصدق اللجأ لا يكون إلا لله جل في علاه. والاستعاذة كما قلنا عبادة بنفسها بذاتها أن يستعيذ بالله جل في علاه ولا بد أن يصحبها الاعتقاد الصحيح بأنه لا يستعيذ بالله إلا من يعلم أن الله تعالى هو الذي ينفع ويضر يحيي ويميت يعطي ويمنع. إذا قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالصدق اللجأ والاعتصام بالله جل وعلا يقويه حسن التعرف على الله بجبروت الله وقوة الله وقدرة الله جل في علاه، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأن الله جعله الذي يحفظ عباده كما في الإسرائيلات أن إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق وأعبد غيري، أرزق وأشكر سواي، خير العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بالنعائم وتبغضون الأية بالمعصية. قال وأنا أكلأهم على فرشه، وأنا أكلأهم على فرشه. في الحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، شوفونا الاستعاضة فيه سماحة هذه الشريعة العظيمة بأنها ما أغلقت بابا إلا فتحت بابا، وأنه كان رجال الإنس يعوذون برجال من الجن. هنا الله ذم وهذا شرك. طب ما البديل إذا نزل بوادي ويخشى على نفسي؟ قال البديل التوحيد، الشرك هلاك وردى والتوحيد نجاة. فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فالشريعة استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا صحيح؟ استغفر الله استغفر الله، شوف نايمين، استغفر الله. بدلت، قل بدلت، بدلت الذي هو الأدنى بإيش؟ الخير. الخير هو التوحيد، جعلت التوحيد للناس بدلا من هذا الشرك، أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي قولها أعوذ بكلمات الله التامات، يبقى الكلمات تامات، وكلمات هنا إضافة الكلمة لله جل في علاه دلالة على إضافة الصفة للموصوف، لأن هذه معاني أعوذ بكلمات الله التامات. لذلك علماءنا يقولون هذه دلالة واضحة على أن القرآن ليس مخلوقا، هذه دلالة واضحة. لما؟ من أين؟ من أين عمر؟ الدلالة الأولى ممتاز، لأن الاستعاذة الاستعاذة من المخلوق شرك، ففيها دلالة أن كلمات الله لا يمكن أن تكون مخلوقة. النوم نوم يا ابن، حتى لو يعني ما هكذا النوم نوم، الثاني والدلالة سليمة. إضافة الصفة الموصوف لها إضافة المعنى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. المسألة الثالثة المهمة جدا، الاستعاذة بالكلمات على باب التوسل لا على بابها، الاستعاذة بالكلمات على أصل التوسل لا على بابها، لأنه لو استعاذ بالكلمات قد أشرك، لو استعاذ لأنه جعل إيش؟ جعل الصفة غير الاسم. والحق أن هذا من باب التوسل بالصفة، ومن الفاعل؟ الله جل في علاه. الكلمات لا تفعل، كلمات معنى من المعاني. فإذا الاستعاذة هنا الاستعاذة أعوذ بكلمات الله التامات، يعني أنا أتوسل إلى الله بكلماته وصفاته صفات الله على التي فيها التي لها الكمال والجلال والبهاء والعظمة، أتوسل بها إلى الله فيفعل الله، أعتصم إلى الله وأتوسل إليه بكلماته أن ألتجئ إليه فيدفع عني الضر. فأعوذ بكلمات الله التامات ليست الاستعاذة من الكلمات، بل الاستعاذة بالتوسل بالكلمات، ولا استعاذة تكون بالله جل في علاه. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى أتى. والحق بأن هذا سيف بطال، لكن لابد من اليد القوية التي تضرب. فكل قد ينزل المنزل ويقول ويضر، لما يضر؟ هل العيب بأن يقول هذا الذكر؟ لا، العيب فيه نفسه، في نفسه، لأنه لم يكن قويا بالسيف البطال الذي بيده. لأن الله تعالى إذا استعاذ به أحد أعاذه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، لكنه لم يكن يعني لم يكن نقي القلب، لم يكن محسن الظن بالله، لم يكن لم يستتم عنده الصدق أو اليقين في الله جل في علاه. لذلك أقول أن الاستعاذة صدق اللجأ لله جل في علاه لابد لها من أعمدة ثلاثة. العمدة الأولى هو حسن الظن بالله جل في علاه، والثانية حسن التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلى، قوي قادر جبار، إن قال لشيء كن كان سبحانه وتعالى. الثالث مهم جدا وهو صدق التوكل. إذا أعمدة ثلاثة في هذا الباب، ومنها كما قلت حسن التعرف على الله جل وعلا، لا يكون صادق اللجأ إلا وهو حسن التعرف بالله، يعلم يقينا بأن الله تعالى له القدرة التامة والجبروت التام سبحانه وتعالى، يستطيع أن يدفع عنك الضرة وأن يجلب لك الخير. سبحانه الذي خلق كل شيء، لذلك قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة شر ما خلق لم يدر شيئا حتى يرحل من ذلك. ونحن نصدق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القرطبي يقول والله ما نزلت منزلا إلا قلت هذا الذكر فلم يحدث لي ضرر. ما أدري هل هذا أو قال بذلك أم شيخ الذي قال بذلك. قال فطلبني العسكر فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال فمروا أمامي ولم يروني. عجيب هؤلاء علاقة مع الله. يعني هذه لا تحتاج لتقية الإخفة المزعومة ولا تحتاج لا فقط تحتاج أن تكون مستيقنا في ربك فلن يروني. قال فطلبني العسكر فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فمروا من أمامي فلم يروني. قال في ذات ليلة جاءت عقربة فلدغتني فنظرت في الأسباب التي قد وصلت بي إلى هذا الحال وأن العقربة لدغتني. فلما محصت النظر رأيت أنني قد نسيت أن أقول هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يصدق اللجأ بالله والله سبحانه جل في علاه. نعم الحمد لله. قال فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن. تفسير آية الجن الذي جاء عن الصحابة أنه إذا نزل منزلا من أهل الجاهلية كان يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فبين الله تعالى المذمة العظيمة لهؤلاء لأنهم بذلك أشركوا بالله. قال الثانية كونه من الشرك. كونه من الشرك وين من وين يستنبط هذا أنه شرك؟ نعم أنا أريد بس من وين تنتزع طبعا من الآية ومن غيرها. جعلت أنت المسألة الثانية المرتبة الثانية لأنك لم تحضر أنها اللي هي شرك في الربوبية من اللازم الشرك في الربوبية. صبري من وين تنتزع؟ اصبر تزادوه مراهق كيف ممتاز. فزادوه مراهقا إذا كان عائد على على على الإنسي فهو دلالة واضحة جدا عنها من الشرك أنه زادوهم كفرا على كفرهم. إيش تاني وجد عائد على الإنس دي كيف بقى سخلات طب كيف صح السياق يثبت ذلك أنها شرك. ما في استغاثة خالص عن ناس استغاثة. كيف عرفت انه هو نعم بالأدلة الأخرى قلت نفس الدليل. لا إجابة جيدة إجابات بأسرها جيدة. نعم ليس ظاهرا في الآية لكن جيد يقال بهذا بأنهم استعادوا بغير الله جل في علام جيد. قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك. قالوا أن الاستعاذة بالمخلوق شرك. يعني هو كأنه يقول أنها شرك من الآية. وطبعا من الآية الحق أولى الإجابات على ذلك هي في قول الله تعالى فزادوهم رهقا. هذه لا تثبت ذلك. وفي الحديث أنه قال أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق. قال الاستعاذة شرك إن كانت لغير الله رفع الله. أن الاستعاذة بكلمات الله التامات هذه استعاذة بإيش؟ بصفة من صفات الله رفع الله معناها التوسل بها فتصح وأقر الإنسان ذلك. أما إذا صرفت غير الله جل وعلا كاستعاذته بالنجوم أو بالجن أو بالملائكة فهذا شرك. قال الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. هذا فضيلة هذا الدعاء إن كان المرء مستيقنا فيه. قال الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قل ثمرة ثانية. قال أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم يعني حتى لو كان الاستعاذة الشركية حدث بها ما أرادوا فإننا يدل على أنها ليست شرك. قد تكون فتنة من الله أراد استدراجهم بها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم، جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.